الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الليل والنهار فأعقب هذا بظهور هذا وتواليهما، فيتكون منهما الأعمار والأزمان. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثمة سورة من سور القرآن من كلام رب الرحمن، قصيرة آياتها قليلة كلماتها. قال فيها الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة، لو ما أنزل الله جل وعلا على عباده إلا هذه السورة حجة لهم لكفتهم. إنها سورة العصر التي قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة التي هذه آياتها وهي سطران في المصحف هي من أعظم السور دلالة، وكما قال هذا الإمام العلامة الجهبذ: تكفي هذه الأمة ويكفي عباد الله حجة عليهم. أقسم الله في أولها بالعصر. أتدرون ما العصر يا رعاكم الله؟ إنه الزمان ليله ونهاره، إنها أعماركم وأعمار من قبلكم وأعمار من بعدكم. أقسم الله بالعصر، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها وتوكيدا ولفتا للانتباه إليها. وقد أقسم الله في كثير من سور قصار المفصل بالعصر وبالزمان، وأقسم ببعضه بقوله والضحى، وبقوله والفجر، وبقوله والشمس. وهذا كله يا عباد الله تنويه من الله سبحانه لكم أيها المكلفون بهذا الزمان، فلا تسبوه ولا تذموه فتعودوا بالملامة والمسبة والمذمة على الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وليس للمخلوق يا عباد الله أن يقسم أو يحلف إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته. ليس له أن يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بأبيه وأمه ولا بشرفه وعهده، وإنما يحلف بالله وبأسمائه وصفاته إذا أراد أن يوثق أمرا من الأمور. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، وخسارتهم تؤول إلى ندامة، إلا من استثناهم الله جل وعلا، وهم من جمعوا الخصال الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء ليسوا في خسارة وليسوا في ندامة، بل هم في سعادة وأمن وأمان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالإيمان بالله وعمل الصالحات، وفي الآخرة في رضوان الله جل وعلا ونجاتهم من العقوبات. إلا الذين آمنوا، أي حققوا الإيمان بالله عبودية وتوحيدا له سبحانه وحده لا شريك له، أتبعوا الإيمان مدللين على تحقيقه بعمل الصالحات. ما الصالحات يا عباد الله؟ إنها فرائض الله جل وعلا التي افترضها عليكم، ونواهيه التي نهاكم عن اقترافها، فمن حقق الفرائض وأتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات والمكروهات كان محققا لعمل الصالحات. وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا ودل بعضهم بعضا على الحق. وهكذا المؤمن يفرح بالحق لنفسه ويدل الناس عليه ويتواصى معهم على الصبر، على الصبر على طاعة الله والصبر عن محرمات الله أن يقارفها، والصبر على أقدار الله جل وعلا فلا يتسخط ولا يتجزع فيها. أرأيتم يا رعاكم الله كيف اشتملت هذه السورة العظيمة على خيري الدنيا والآخرة لمن وفق للعمل بها والثبات عليها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من جنس سب الزمان سب اللحظة والساعة وسب اليوم والشهر، فنسمع القائلين يقولون هذا يوم أسود وهذا خميس أسود وهذا شهر أيلول الأسود، يسبه ويعيبه. وكل ذلك من سب الزمان الذي أقسم الله جل وعلا به في قوله والعصر. ومن جنس سب الزمان يا عباد الله سب الريح، لا سيما إذا أكفأت على الناس أثاثهم وأضاعت عليهم متاعهم وكدرت عليهم برهم وجوهم وبحرهم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ثم اعلموا عباد الله أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذ دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يدعو ربه ويستغيثه. قال أنس: فخرجنا من المسجد فوالله في السماء من قزعة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت المدينة فانتشرت، فمطرنا سبتا لا يرون فيها الشمس أسبوعا كاملا بين مطر وديم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى ما بنا من الحاجة واللأواء، وإنه لا غنى لنا عن فضلك. اللهم فارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم رحمتك الواسعة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا على بلدنا هذا خاصة وعلى بلدان المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا فضره، ومن كاد لنا فكدله، ومن مكر بنا أو بعبادك المؤمنين فامكر به يا خير الماكرين. اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدودنا وكل المسلمين المستضعفين في كل مكان كلنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا رحمكم الله إلى صلاتكم.